إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول أين جيراني، فترد الملائكة وترد حملة العرش وتقول يا ربي من الذي ينبغي أن يجاورك وأنت الله رب العباد، من هم جيرانك يا الله؟ هل جيرانك يا الله هم الذين يظلمون الناس في الدنيا بالباطل؟ حاشا لله. هل جيرانك يا الله هم الذين يتعاملون بين خلق الله بالرشوة؟ حاشا لله. هل جيرانك يا الله هم الذين يظلمون أخواتهم في المواريث؟ لا والله. طيب من هم جيران الله يوم القيامة؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل المستور عبادهم ربنا سبحانه وتعالى. من هم جيران الله يوم القيامة؟ يوم تلو الشمس من رؤوس الأشهاد حتى يصير الرجل كاد أن يغرق من شدة حر جهنم. يا رب سلم سلم وقنا عذاب النار، وقنا يوم هذا اليوم وهول هذا اليوم العظيم. جيران الله يا سادة يا أحبة هم رجلين وهم صنفين، هم رجلين وهم صنفين لا نجدهم إلا في قلة قليلة بحجة المعيشة، بحجة الأولاد، بحجة شهوات الدنيا. من هم؟ هم حملة القرآن وعمار المساجد. يعني جرى ربنا مين يوم القيامة؟ هم حملة القرآن وعمار المساجد. إنك تسكن جنب ربنا سبحانه وتعالى، من هم؟ حملة القرآن وعمار المساجد. فهنيئا لمن نال هذا الشرف العظيم، وهنيئا لمن نال هذه المكانة العظيمة بأنه يسكن جارا لرب العالمين جل في علاه. وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا من الظلمات إلى النور محمد. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد زراع الشاه، سل عن نبينا محمد الجذع لما أن له نبينا محمد. من سمعون الصلاة على سيد الأنام محمد، سل عن نبينا محمد زراع الشاه، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. صلاة وسلاما عليك يا أبا القاسم، يا حبيب قلوبنا، ويا نور صدورنا، يا رسول فلكل مقام مقال. فحتى لا ينتهي بساط الوقت من تحت أقدامنا، حتى لا تطاردنا عقارب الساعة، فعن الحديث في أي شيء نتكلم عنه في هذه الآونة وفي هذه المجتمعات التي حقا طغت فيها شهوات الدنيا، طغت فيها الماديات، طغت فيها المعنويات. فيا ترى ما الموضوع الذي نتكلم عنه في دقائق معدودة حتى نخرج من درس المستفاد من هذه الخطبة؟ فخذوا أنفاسكم وشدوا زهوركم وأروني أسماعكم وقلوبكم، لأني والله ستكلم عن أمر كل المستمعين الذين هم جالسون أمامي والحاضرين ينتظرون من الخطيب أن يتكلم لهذا. كل المستمعين يئن من هذا الأمين. أي شيء في هذا الأمين؟ ألا وهو السعادة الزوجية. ما نتكلمش عن الشباب. السعادة الزوجية كيف تبنى البيوت؟ وكيف تختار شريكة حياتك؟ كيف تختار الزوجة الصالحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تنكح المرأة لأربع. المرأة تنكح لأربع أشياء: لجمالها ولمالها ولحسبها ونسبها ودينها. فاصبر لذات الدين تربت يداك، يعني التلاتة مش موجودين في دين. فاصبر في ذات الدين، أي فخذ بذات الدين، لأن صاحبة الدين هي الذي تحفظك وتحفظ ما لك إذا ذهبت إلى عمل وتحفظ عرضك. صاحبة الدين هي التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: فاصبر بذات الدين تربت يداك. يعني لو ما تلاقيش التلاتة، المال والحسب والنسب والجمال وفي دين، فاصبر تفوز بذات الدين تربت يداك. يشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لنا الغاية من الزواج. ايه الغاية من الزواج؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وأنزل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الهدف جاهو لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لزوم الطلاق، لزوم الانفصال الأسري، لزوم الانفصال الأسري. فالذي يشتت بينكما هم الأولاد. بأمانة اللي بيصعبوا عليك هم الأولاد، لأن الولد ذنبه إيه ولا البنت ذنبها إيه ولا أي حاجة. فأنا أقول وبالله التوفيق، رب العالمين جل في علاه حدد آية صريحة للزواج وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى، مثل آيات الشمس والقمر. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اسمع إلى الزوجة الصالحة، حينما تربي بنتك وولدك على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما المنتظر من هذا الأمر؟ المنتظر كثير وكثير. المنتظر عمار في بيتك، المنتظر عمار في مجتمعك، المنتظر. لأنك لو نظرت إلى هذه البنت وهي لابسة متحشمة في الشارع، بنت من دي؟ بنت فلان الفلاني الله يبارك له عشان اجعل من يراك يدعو لمن ربك في حشمه وفي حشمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحشمه حقا انك تلبس جلبابا ليس جلبابا يشوف ولا يبين العوره بنتي بنت فلان الفلاني يوم دعينا هذا الرجل وين ما يعرفهاش يقول ايه ربنا يبارك له فلان الفلاني لانه رب صح البيوت من هنا تقام من هنا تقام ننظر الى رجل من الصالحين اسمه حاتم الاصم هذا الرجل في ذات يوم قال لزوجته اسمع الزوجه تستر زوجها حتى في غيابه تحفظه وتحفظ ماله حتى في غيابه مش من عندي لان عندي سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا غاب عنها حفظته في ماله وفي بيته حاتم الاصم اراد ان يحج بيت الله الحرام هذا الرجل اراد ان يحج جمع الاموال وخلاص هيمشي وراح يشوف زوجته لا انا رايح حي فقالت زوجته له لمن تتركنا يا حاتم فكان عنده بنت حفظ القران خلي بالك شرط الحفظ بس حفظ وفهم الحفظ والعمل به لان القران الكريم انزل عليه عشان كلمتين بس ربنا جعل القران الكريم منزل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ليه ليتدبروا اياته تدبر في ايات القران الكريم مش شرط ان انا احفظ القران من الجلد للجلد بس ما بعملوش مش شرط يكون في ذهني القران الكريم كله انا عاوز ايه اتخلق بها ايه واحده تتخلق بها حفظها وتخلق باخلاقها بين اهلك وزوجتك ومجتمعاتك هذا الرجل اراد ان يحج بيت الله الحرام لمن تتركنا يا حاتم بنت حفظ القران بنت عفيفه متحشمه قالت لامها اتركيه يا امي ولن يضيعنا الله اتركيه يا امي ولن يضيعنا الله حاتم الاصم يمشي يعدي يوم اثنين ثلاثه الفلوس اللي كان سايبها له في علبه البيت خلاص ما عادش مال المال نفد من هذا البيت سبحان ربي العظيم انما امره بالكاف والنون اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه الشاء السميع القدير ان يمر رجل ملك رئيس الدوله مشي فظمت مين اللي وقفه قدام حاتم الاصم ده السميع العليم السميع البصير الذي لا يغفل ولا ينام عشان كده بقول لك لما يكون عندك هموم وغموم وكروب ما تشتكيش لحد اشتكي لربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيطبطب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبقول له ايه؟ بقول له سعد فكان القوم يأذون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه شاعر وكاهن ومجنون ما يلتفتش لكلام الناس ربنا ينزل قرآن أملى إلى قيام الساعة ربنا سبحانه وتعالى يقول حرك الحبيب المصطفى بآيات تسلج قلبه ويقول له قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون عارفين يا محمد ان صدرك بيضيق ساعه ما تسمع الكلام من الناس اعمل ايه يا رب فسبح بربك وكن من الساجدين ساعه ما الهموم تتراكم على كتافك نزلها بالصبر والركوع وبالسجود بين ربنا الايات ربنا سبحانه وتعالى كن في صفوف الساجدين كن في صفوف الراقعين الساجدين فحاتم الاصم يمر عليه ثلاث ايام خلاص راح هناك نعمل بيحين. الحاكم رئيس الدولة ماشي يتفقد الرعية فظمأ الأمير وقف قدام بيت حاكم الأصم. شوف الفرج لما بيجي بيعص وسط وظهر. فرج الله حينما يأتي آتي لا محالة. أمره بالكاف والنون إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. الأمير يقول أريد أن شربة ماء، أريد أن أشرب ظمآن. بيت من؟ فالخدم يسلك حواليه بيت رجل من الصالحين اسمه حاتم الأصم. يترك الباب على حاتم الأصم، زوجته ترد من وراء الباب من؟ يقول الأمير يريد شربة ماء. الأمير عايز يشرب، خرجوه المية يشرب. المية عجبته طعمها حلو بقه فمه. يعمل ده الراجل يريد أن أكافئها بيت هذا الرجل. أنا عاوز أكافئ بيت الرجل ده، بيت الصلاة والمحبة وإنه بيخدم خلق الله والكلام ده. يقولون سمعنا أنه يحج بيت الله الحرام. إحنا عرفنا أن هو طلع بيحج وبيعتمر. طب أريد أن يكافئ أهل بيته. يريد أن يكافئ من؟ زوجته وبنته وأولاده. فوضع يده في جيب الأمير رئيس الدولة، حط يده في جيبه وطلع صورة الدنانير والمهد بتحدي من الأصم. يا بص للناس اللي واقفين حواليه شايفين المنظر. قال لهم من كان يحب الأمير فليصنع مثلما صنع الأمير. كل اللي في جيوبهم طلعوه رموه في بيت حاتم الأصم. البيت ده قاعدة بيت حاتم الأصم قاعدة في زاوية من زاوية البيت وتنظر لأمها بنظرة حنان لا عتاب، نظرة حنان، وتقول لها كلام يكتب بماء الذهب. تقول لها يا أمي نظر إلينا مخلوق فابتلينا فكيف لو نظر لنا الإله. وصرنا مخلوق من الأرض، بني آدم عادي بياكل وبيشرب وبيمشي على الأرض ومش حوالينا. فابتلينا فكيف لو نظر لنا الإله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بيوتنا كلها سعادة، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وأن يستعملنا لخدمة دينه ولا يستبدلنا. اللهم آمين. رسولنا الكريم ينادي من فوق الرؤوس ويقول ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. ادعو الله أن تكون هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأنوران على حضرة الحبيب المصطفى وآله المجتبى. صلاة نسأل بها في غدا، صلاة نكيل فيها العبا، صلاة عليك يا حبيبي مكرما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، السعادة الزوجية لابد أن يكون لها شروط. فمن السعادة الزوجية نقول أن تختار زوجة الصالح. لما تيجي تبني العقار تبنيه خلاص؟ لا طبعا. بعمل ايه؟ بروح ادور على انظف الحديد وانظف الاسمنت والرمل والطوب والكلام ده، وافحر على ارتفاع كذا عمق كذا، وفي مهندس عمال اعمل ايه؟ فخطط البنيان، فالزواج مثل البناء، مثل البنيان. انك تعمل ايه؟ تدور على مين؟ على البنت الصالحة المتحشمة، وتنظر إلى أهلها. يعني أنا رايح أعمل رؤية شرعية في بيت المال، رايح أطلب بنت فلان، بعد إيه؟ بعد شوف الكلام، شوف الأسلوب، أشوف الثقافة الدينية، أشوف اللبس، أشوف الثياب، الكلام، الأسلوب في الكلام، لأن بعد ذلك سيكون زواج، سيكون شراكة حياتية إلى الممات. فنعمل إيه؟ واحد، أن نختار شريكة الحياة، أن نختار شريكة الحياة. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى، ده بعد ما نختار شريكة الحياة، ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج آية، وقال لنا: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الهدف من الزواج لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوج بيبقى مفهوم في عمله، وبيبقى سيد الدنيا الجمل بما حمل كما يقولون، ورايح شغله وساب البيت ومشى. فيجب على الزوجة الصالحة أن تستر زوجها، وأن تحفظه في مالها، وأن تحفظه في كرامته. هذا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى فضل زوجة من زوجاته. سيدة خديجة مات، فكل ما يتكلم يتكلم السيدة عائشة، يتكلمها عن مين؟ عن السيدة خديجة. كانت بتعمل وبتعمل وبتعمل معايا، يقول لها، تقول له: أهل ألا وقد استأذنك الله خيرا منها، ولا تنسوا الفضل بينك. ما تنساش فضل زوجتك أبدا، ما تنساش الفضل أيا كان من الشخص، زوجة، قريب، صديق، حبيب، لا تنسوا الفضل بينكم. السيدة عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهد ما فقد أبدلك الله خيرا منها. قال لها: لا يا عائشة، قد صدقتني حينما كذبني الناس، قد آويتني حينما آزوني الناس، وقد واسدني حينما شهروا علي الناس. فحقا ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. الشاهد من خطبتي حتى أختم بها إن شاء الله جل في علاه: سر السعادة الزوجية في الاختيار الصحيح، أن تختار زوجتك صالحة، حتى تربي أولادك على الصلاة، حتى تربي أولادك على طاعة الله جل في علاه، حتى تحفظ كرامتك حينما تسافر، أو حينما تنزل إلى عملك، أو حينما تكون مريضا تريح الفراش. فهذه المرأة الأصيلة التي تحفظ كرامة زوجها. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يهيئ لنا كل خير، وأن يحفظ لنا أولادنا، وأن يحفظ لنا بيوتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، حري بنا أن نرفع أكف الضراعة لمن رفع السماء بلا عمل، وبسط الأرض على ماء جبل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا، من شر خلقك سيدنا. اللهم من شر خلقك سيدنا. مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا وعافي مبتلانا وأصلح أحوالنا اللهم حول حالنا إلى أحسن حال اللهم حول حالنا إلى أحسن حال اللهم حول حالنا إلى أحسن حال اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد زوجاتنا واهد زوجاتنا اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم.